بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: بخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه معلقة طرفة بن العبد، وهو من الشعراء الجاهليين الأقحاح الصوب العربية حقا. هذا كان أخا لخرنق، اسم امرأة في الجاهلية، كان أختا. خرنق هذه كانت أختا لطرفة بن العبد لأمه. ها، وكلهم يعني من هؤلاء العرب الذين كانوا في الجاهلية. وهذه معلقة طرفة، فيقول في أول المعلقة: لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. قوله لخولة أطلال: خولة اسم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. لخولة أطلال، وأطلال مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، مثل هذا المبتدأ لا يجوز الابتداء به إلا إذا أخر، ويكون خبره جارا ومجرورا أو ظرفا معرفتين أي مختصين. فخولة هذا علم، وأطلال مبتدأ مؤخر، وهذا الخبر قد تقدم فهو خبر أو أنه متعلق بالخبر. على كل حال، لخولة أطلال يذكر أن لهذه المرأة أطلال، والأطلال جمع طلل، والطلل في لغة العرب ما شخص من آثار الديار. قالوا طلل بعد ذهاب أهلها، تشخص آثار الديار يعني بعد مضي مدة من زوال أهلها، من زوال أهل البيت أو الدار عنها، تشخص آثار. هذه الآثار يقال الأطلال في لغة العرب. يقول لهذه المرأة خولة: أطلال لدارها ببرقة فهمدي. ببرقة، الباء هنا ظرفية، أي في برقة، يعني الباء بمعنى في، والباء تأتي بمعنى في كما هو معروف في لغة العرب، أي ببرقة فهمدي، أي بأرض غليظة من الحجارة والرمل. وحجارة هذه الأرض الغليظة فيها حمر وسود، فهذه الأرض يقال لها برقة، برقة، ويجمع على برق وبراق. وسهمت، أضاف برق هذه إلى سهمت، وسهمت اسم مكان، أو كما يقال الآن اسم منطقة، اسم مكان، ها اسم مكان سهمت. هذه الأطلال أو أطلال لخولة بهذا المكان ببرقة سهمتي. يلوه أو تلوه، هذه تلوه، الضمير في تلوه تقديره هي يعود إلى أطلال. تلوه أي تظهر وتتضح، وليس خفيا. هذا معناه تلوه كايش كباقي الوشم في ظاهر اليد. كباقي الوشم كما تبقى من الوشم على ظاهر اليد. والوشم في لغة العرب المراد به هنا أنهم كانوا يكوون الجلد أو الجسم بشيء من النار، بالنار، بحديدة أو كذا، اليد هكذا، فيضعون عليه عليها اليد حديدة، وتكون الحديدة حارة، فيحترق أثر الحديدة على هذا الموضع من الجسم من يد أو نحوه، ثم يشفى. فيقول كباقي الوشم، كباقي التأثير بالنار على اليد في ظاهر اليد. فيقول إن هذه الأطلال تشبه هذا، تشبه ما تبقى من الوشم أو من أثر الوشم على ظاهر اليد. تشبيه من للأطلال بباقي الوشم. نعم. شيخ، سبق في قول امرئ القيس فتوضح في المقرات لم يعفو رسمها، ثم أن رسم الأثر بلا شخص. رسم إيش؟ بلا شخص. كيف بلا شخوص؟ نعم، يعني ما كان لاصقا. أي نعم نعم. هذا هو الفرق بينه وبين الطلق. نعم، هذا هو الفرق. أنا طلع المكان مرتفعا عن الأرض، ما ظهر، يعني يكون مرتفعا ويكون ظاهرا، ولذلك قال تلوه. أما الرسم فهو ملتصق على كل حال، كأنه آثار كذا ملتصقة بالأرض. أما الطلل ما شخص، قال ما شخص من آثار الديار، قالوا ما شخص من آثار الديار. هذا الفرق بينهما. نعم. قوله تلوه كباقي الوشم. تلوه أيوه. الجملة تكون صفة أو حالا؟ تلوه كباقي الوشم. نعم، هو يجعله صفة، لأننا أعربنا أعرب أطلال أنه مبتدأ النكرة، وإذا كان النكرة فالجمل بعد النكرات صفات على هذا. بهذا الاعتبار اجعل تلوه، جملة تلوه نعتا لأطلال على هذا. نعم. الشيخ، ليكون محتمل الأمرين بما أنه قيد بالمكان. أيوه. لأنه قيد بمكان. أين المكان؟ البرقة فهمدي. لخولة أطلال. أنه لم يتمحك. أيوة. في النكار. نعم، إذا قيد بذلك فيكون صفة له أيضا، تكون شبه الجملة تكون صفة. إذا كان مفردا فهذا يجعل الأطلال قد تعرف تعرفا ما، أو تعريفا ما، عرف تعريفا ما، ولم يكن معرفة من المعارف التي يكون صاحب الحال إياها. لأن صاحب الحال لابد يكون معرفة، والمعارف أنواع. وهذا في الحقيقة لو قيد بهذه الجار المجرور يصلح أن تقول خرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، ويصلح أن يأتي منها الحال. بهذا الاعتبار لا مانع، فوجهان على كل حال. نعم. قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وقوفا، هو يقول هذا حال كوني وقوفا بها صحبي علي مطيهم. بها صحبي علي مطيهم، هو يقول هذا حال كوني أصحابه قد وقفوا عليه مطيهم. وقف يتعدى ويلزم. يتعدى، تقدم هذا، يتعدى ويلزم. فهنا وقوفا بها صحبي، أي بهذا المكان، أوقفوا أو حبسوا، فالوقف الحبس، حبسوا علي مطيهم. مطيهم أي مراتبهم التي هي الإبل، والمطي جمع مطية، فإذا حذفت منه التاء أصبح اسم جنس جمعيا يفرق بينه وبين مفرد بالتاء، وهذا كثير جدا في كلام العرب. ولعل أمثال مثل هذا الجمع سيأتي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، أي إبلهم، حبسوا علي إبلهم يقولون، أي حال أيضا، حال قومهم يقولون أيضا يقولون لي لما رأوا مني تشوقي وحزني لما رأيت هذه الأطلال لخولة، فظهر أثر ذلك علي من الاشتياء والتشوق إليها. قال يقولون لا تهلك، لا تهلك أي لا تموت، لا تهلك، فهو هلك هنا لازم، هلك يهلك، هلك من باب ضرب في الوزن لا في التعدي واللزوم، هلك يهلك، إن امرؤ هلك أي مات. يقول لا تهلك أي لا تموت، ولذلك يقول الفرضيون في علم الفرائض هلك هالك، والمراد به مات، والموت هذا قد يقال هلاك يعني موت بأي سبب من الأسباب. على كل فقوله يقول لا تهلك أي لا تموت، أسن أي من أسن، فأسن هنا أعرفه تمييزا أو حال، لأنه مصدر منكر فيصل أن يكون حالا على حد قوله، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. يقولون لا تهلك أنت من أسن، أي أو حال كونك آسيا، فالموت يحصل بها بسبب هذا مثلا. وتجلدي أي تصبر، التجلد هو التصبر. نعم شيخ، أسن لا يصح إعرابه مفعولا لأجله، مفعولا لأجله الأسى، لأن الأسى حزن، يصلح على كل حال، يصلح. رأيت يقولون لا تهلك أي لأجل الأسى، طبعا يصلح أن يكون مفعولا لأجل، لأنه مصدر، وهو مصدر قلبي أيضا، والفاعل فاعل الأسى وفاعل، والعامل في هذا المصدر للمفعول لأجله واحد، أي يصلح على كل حال. فالأوجه ثلاثة: التمييز والحال والمفعول لأجله، صالحة في لفظة أسل، وإنما يبقى الآن ينظر في الأقوى من جهة المعنى والمراد لهذا الشاعر، فيقدم الإعراب الذي يدل على ذلك، على هذا المعنى الذي يريده تماما. نعم الوافي وتجلدي تكون من عطف الجمل، وتجلدي نعم من عطف الجمل الجمل. يقول لا تهلك، لا تهلك هذا جملة إنشائية، جملة إنشائية. وتجلدي تجلد أي جملة إنشائية، فحصل العطف لوجود التماثل والتناسل بينهما، في أن كل منهما جملة إنشائية، وقد يطلق الإنشاء على الخبر على كل حال، وإن كان في هذا كلام عند البلاغيين، لكنه قد يعطف ذاك المتخالفان، ومن باب أحرى المتفقان في الإنشائية أو الطلبية أو الخبرية. نعم قال: كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين للنواصف من ددي. قال إيش؟ كأن حدوج المالكية، هذا اسم امرأة على كل حال، منصوبة إلى بني مالك بن مازن، وهكذا اسم امرأة على كل حال. وقول كأن حدوج المالكية، الحدوج جمع حجج، والحجج هي الهودج الذي يكون كانوا يضعون إيش المرأة فيه في الأسفار وما أشبه ذلك، فيقال له حجج كما يقال له هودج، وقد يقال له غير ذلك من الأسماء. كأن حدوج المالكية، وإنما قال حدوج المالكية مع أنها هي واحدة، فجمع الحدوج على أنها تسافر مع زميلاتها أو مع مجموعة من النساء مثلا، فكل في هودجه، فكل واحدة منهن في هودجه، فيصل فيقول كأن حدوج المالكية. فالحدوج جمع حجج أي الهوادج المالكية إيش غدوة. ومادة هذه المادة حدجة حا دال جيم يستعمل في لغة العرب بمعنى الطرح والرمي أيضا. تقول حدجه بسهم أو بحجر حدجا أي رمعه صحيح أصيل في العربية. فالحدج على هذا مصدر حدجه أي رمعه. فتقول حدجني بذنبه أي رماني بذنبه كما يقال رمتني بدائها وانسلت. حدجني فلان بذنبه مثلا. إذا فالحدج يستعمل بمعنى إيش الرمي. وإذا قلت حج هنا يكون بمعنى إيش الهودج ويجمع الحدود كأن حدوج المالكية إيش غدوة أو غدوة أي في الصباح يقصد به أوائل الصباح أو أول النهار وهكذا. وهذا كما تقدم قلنا لكم يطلق في لغة العرب على الوقت الذي لم تظهر الشمس فيه ظهورا بينا ويقال غدوة كما تقدم لامرئ القيس هذا أيضا في قوله وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. إذن فغدوة أي في الصباح الباكر كما يقال الآن مبكرا. غدوة خلايا سفين. هذه الحدوج إذا رأيتها تشبه خلايا سفين أي خلايا جمع خلية. والخلية السفينة الكبيرة. فخلايا سفين أي سفن كبار. فأضاف خلايا وهي بمعنى سفين من إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين. وهذا كثير جدا في كلام العرب. وقد يقصدون من هذا كما سبق ذكرنا لهم التوكيد. ولذلك كان الأصح في علم العربية أن الشيء يضاف إلى نفسه دون تأويل خلافا لأهل البصرة ووفاقا لأهل الكوفة. فأهل الكوفة في هذه المرة قد فازوا بالحلبة. وهكذا العلم يوم لك ويوم عليك. إذن فخلايا سفين أي سفن كبار. وسفين جمع سفينة. والسفينة فاعلة بمعنى فاعلة. وسفنه في لغة العرب شقه أو قشره. قشر سفن في لغة العرب سفن الشيء قشره. فقيل للسفينة السفينة فاعلة بمعنى فاعلة لأنها تقشر وجه الماء إذا شفتها. فقيل لها سفينة لأجل هذا. فأضاف على كلها الخلايا إلى سفين. خلايا سفين إيش بالنواصف من ددي. بالنواصف الباء هنا ظرفية أي بمعنى في. والنواصف جمع ناصفة. والناصفة ما اتسع من الأودية وكان فيها رحبة سهلة لمرور مثل هذه الهوادج والحدوج فيقال له ناصفة. فهو وصف لمكان متسع. هذا أوصاف أو وصف لأماكن متسعة لمرور هذه الهوادج بالنواصف أي في النواصف من ددي اسم أمكنتهم لا أدري أين هي الآن. من ددي أي من المكان الذي اسمه دد اسم مكان كما تقدم في سهمد. نعم لا يمتنع أن يكون لدد معنى لكنه علم الآن في مكان والدد في لغة العربي يأتي بمعنى اللعب، لكنه هنا أطلق علما على هذا المكان. فيقول هذه الخلايا في هذا المكان، في المتسع من هذا المكان، الحدود كهذه السفن في هذا المكان، في هذه الأمكنة المتسعة من هذا الموضع الذي اسمه ددن. نعم شيخ جزاكم الله خير. قولنا أن الحدود جمع أريد به الإفراد، حج نعم، حدود هنا حدود في البيت، أيوه. جمع يراد به الإفراد. طيب يعني على أنك أضفته إلى إلى إلى هذه المرأة فقط، قال استفيد هذا من الإضافة. نعم فقط، إذا قيل أريد به المفرد فلأنه مضيف إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى هذه المرأة. وأنا قلت له تقصد بالجمع نظرا إلى أن هذه المرأة التي أضيف إليها في الحدود هي تكون مع أخواتها، مع نسوة أخريات، كل واحدة منهن في حجها. نعم نقول أن هذا نظير قول امرئ القيس يسيب الغلام الخفة عن صهواته. أيوة نعم، يعني له صهوة واحدة، له صهوة واحدة، لكن هنا في نوع من الفرق، لأن الصهوات هناك هي صهوة واحدة، لكن هذه الصهوة إنما جمع نظرا لسعة هذه الصهوة. وهل نقول جمع حج هنا على حدود لسعتها، بل لكثرتها فعلا، مع بالنظر إلى أخواتها التي هن معها. لكن بالنسبة لكمالي في قول امرئ القيس صهواتها، الشيء واحد في حد ذاته، لكن واسع. فالعرب تجمع الشيء الواحد، أو تجمع اللفظة للشيء الواحد، إذا كان هذا الشيء الواحد متسعا. إذا كان هذا الشيء الواحد متسعا، فيقولون الصهوات. فكل في هذه إشارة إلى عظمة أو إلى حجم وكبر ظهر هذا الفرس لامرئ القيس. نعم. قال عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طولا ويهتدي. ماذا يصف؟ يقول إيش؟ عدولية. هذا وصف، لأنه منصوب إلى عدولة، وعدولية من رفع نعت لخلايا. إيش؟ خلايا تقدم. خلايا سفين عدولية، أي منسوبة إلى عدولة، وعدولة اسم بلد هي موجودة في هذه الجزيرة كما يقال، لا سيما هذه الدول الست كما يقال. تعرفون الدول الست؟ الخليج ما تعرفونها؟ إيش؟ الآن دول التعاون والخليج. أيوه هذا هو. الآن أفصح عنه، رأيت. أقول هذا عدولة، هذا توجد في الخلية لكل حال، ولعله عدولة من وائل، عدولة يعني من اسم مكان كذا قريب من عمان أيضا، من وائل، ووائل من قريب من عمان أو من عمان كذا. على كل هال اسمه نسبة إلى اسم بلد، عدولة مكان. فهذه هذه الخلايا منصوبة إلى عدولة اسم مكان. عدولية إيش؟ أو من سفين بن يامن. ومثل هذه النسبة في عند العرب، أنهم كانوا إذا نسبوا إلى الشيء ووصفوا بهذا المنصوب، فيقصدون أن هذا الشيء كسفين مثلا، خلايا هذه، كان أهل هذا البلد معروفين بإجادة صنع السفن. هذه طريقة معروفة عند العرب في كلام عند النسبة. فلعله لأجل هذا أو لأمر آخر، على كل حال إذا عدولية إيش؟ أو من سفين ابن يامن، أو أن هذه الخلايا من سفين ابن يامن، وابن يامن هذا عربي قديم كان معروفا بالسوق أو بالعمل في السفن، فعنده سفن كثيرة يعمل فيها، فهذا هو هذا المراد بهذا. أو سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يجور معناه يعدل، ها يعدل الملاح بهذه الخلايا، بخلايا سفين هذا، على أنه هو يقصد العدول بهذه الخيالة بهذه الخلايا قصدا، يعدل بها قصدا عن الاتجاه المستقيم، هذا معنى يجور. والجور لذلك الجور يطلق على الظلم، ومعناه عدم القصد، جار يجور. فالملاه هذا أحيانا يعدل بها عن الطريق على البحر وإيش ويهتدي طورا أي تارة يجور بها أي بالخلايا هذه أي بالسفن هذه وطورا ويهتدي أي يلتزم القصد. الاهتداء هنا هو القصد الطريق المستقيم الذي لا جور فيه، يهتدي الملاح بها يستقيم بها هكذا، هذا المراد. نعم. قال يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. إيش ماذا قال؟ يشق حباب الماء حيزومها بها، يشق حباب الماء حيزومها بها، يشق أي هذا الملاح، إلى الضمير يعود الملاح، يشق حباب الماء. وحباب الماء الحباب أي لجة الماء أو معظم الماء، أو الحباب هو الماء، الماء يقال له حباب وهو اسم جنس جمع أيضا، ومفرده حبابة، لجة هكذا، أما الحباب فيكون جمعا أضيف إيش حباب الماء إلى الماء وأضاف إلى الماء، والماء مفرد. وسبقا قلت لكم بأن الماء العرب لا يجمعون الماء إلا باعتبار الأمكنة التي يكون فيها الماء لإنسان واحد أو لناس، فيقال فيقول مياه بني فلان، مياه بني سليم، أي عندهم نهر هناك، نهر هناك وهناك، فلتعدد المكان يكون المياه، وإلا فالعرب ما يجمعون الماء، لا يجمعون، لأنهم يقولون هذا اسم الجنس الإفرادي يستوي فيه الكثير والقليل، كالعسل اللبن. واللبن، أما العسل والماء فهذا مشهور جدا ما يجمعونه، لا تسمعوا عصولا للعسل، العسل هو العسل سواء كان في البرميل أو في البحر، والماء هو الماء، ما تقول مياه. هذه طريقة العرب في كلامهم لهذه اللفظة، إلا أن الفقهاء لما جاءوا جمعوا، لأنهم اضطروا لبيان أنواع الماء فقالوا باب المياه، والعرب ما تجمع إلا لتعدل مكان الماء فيجمعون عندئذ. فهنا قال يشق حباب الماء، وما أحسن قول الشيخ سيدي الكبير من علماء الشنقيط الذاهبين الغابرين، وكانوا من أهل العلم فعلا يجمعون هكذا. هذا جاءت لفظ الماء في كلام له أو في قصيدة له يمده شيخه لما ركبوا على البحر على البساط، على البساط فرشوا بساطا على البحر وركبوا البساط، تصدق هذا؟ لا تصدق، صح؟ لا تصدق. على كل حال قالوا ركبوا على هذا البحر البساط البحري وما غرقوا حتى جاوزوا البحر. كرامة. شوف أنا أقول كرامة، إما أن يكون كرامة أو إهانة، هذه مسألة أخرى، أحدهما لابد. فعلى كل هذا الذي نقصده الآن اجتازوا البحر، فعندما كانوا البحر فإذا للتلميذ الأبر لنشط في مدح شيخه وهم فوق لجة الماء على البساط وما غرق. قال هذه الأسطورة استغفر الله. وما غرق فيقول يبدأ كلامه يبدأ قصيدة جيدة سبحان الله. الأمور تحتاج إلى استسناد فقط يصح. فعلى كل هل يقول يخاطب البحر فيقول للبحر رويدك بحر الماء من فيك يعبر غطمطم فيض منك أطمى وأزخر. يخاطب البحر يقول تمهل أيها البحر من فيك يعبر، الشخص الذي يعبر عليك الآن هو شيخي، غطمطم فيض هو بحر فيض أزخر منك أيها البحر. شد الخيال، إنسان صغير أعظم من البحر، هذا خيال شعري ليس حقيقة، لكن هكذا قال. إذا أنت لم تمسك من السيل جرية ولم تتأدب وازدهاك التجبر فشد على غيظ بنانك وعلما بأنك غريق أيها المتكبر. تعذب مع شيخ وإذا أنت ستغرق ما زيش يغرق أيها المتكبر. على كل حال إلى آخر، لكن الشاهد قوله رويدك بحر الماء ما قال بحر المياه، وهذا هو غرضنا من كلامه هذا، فهذا جار على الكلام الصحيح في لغة العرب. إذن فقوله هنا قول ترفض من الأرض هنا حباب الماء أي الماء، وهي المياه كثيرة، لكن ما نقول مياه، حباب الماء حيزومها. والحيزوم في لغة العرب الصدر، يشق هذا الملاح لجة البحر بالصدر هذه الخلايا بالصدر أو بصدور بالصدر هذه الخلايا البحر حيزومها بها. نعم، كما قسم التربة المفايل باليد شقا مثل شق المفايل التربة باليد، كما إيش كما شق كما تربة المفايل باليد كما ش... كما إيش كما شق قسم كما التربة. قسم كما قسم التربة المفايل باليد أي مثل قسمة المفايل للتراب بيده. والمفايل اسم فاعل من فايل يفايل، والفيالة نوع من لعب الأعراب أو من لعب العرب، أولادهم كانوا يلعبون قديما يلعبون عند اللاعب، تجد أحدهم إذا كان مع صاحبه يجمع ترابا وقبل إذا جمع هذا التراب يجعل كوم ويضع شيئا في هذا التراب ثم يقسم التراب إلى قسمين المكوم ويقول لصاحبه أنا وضعت شيئا في هذا التراب من أي الطرفين خبأت هذا الشيء. بعد ما قصد يقول من أي ما يكون هذا الشيء الذي خبأته، فهو سيقول هذا هنا. فإذا أصاب فإذا أصاب ظفر، وإذا لم يصب قمر، غلب في القمار. فهذا المفاعل فوصف هذا المفاعل فقال كما قسم التربة أي تراب المكوم المفايل، كما قسم التربة المفايل أي لاعب الفيالة، لاعب الفيالة يقسم كقسمة لاعب الفيالة التربة باليد. فهذا القسم شق، هذا المفايل سيشق، سيشق التراب إلى قسمين. إذن فهكذا هذا السفين أو هذه الخلايا تشق حباب الماء بصدرها، لأنها يكون في الوسط، الخلايا في وسط الماء، فكأن هذه الخلايا تشق هذا حباب الماء. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.